إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، جمعة بضم الميم، ويجوز إسكانها من يوم الجمعة وقرئ به يوم الجمعة. سميت جمعة لأنها تجمع ويجتمع الناس لها. وقيل سميت الجمعة لأن الله جمع لأن الله جمع فيها الخلق، فالله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله وانتهى، سمي يوم الجمعة لذلك اجتماع الخلق فيه. وكذلك يوم الجمعة خلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام، وكذلك يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، فهو يوم جرت وتجري فيه أحداث عظيمة، فهو يوم عظيم خص الله به هذه الأمة. الله جل وعلا شرع لكل أهل ملة من اليهود والنصارى والمسلمين، أمرهم أن يخصصوا يوما يستريحون فيه للعبادة، فاختار النصارى اختار اليهود يوم السبت، لأن يوم السبت ليس فيه خلق، الخلق انتهى يوم الجمعة، فهم اختاروا يوم السبت لأنه ليس فيه خلق، وكذبوا على الله وقالوا إنه استراح يوم السبت، إن الله استراح يوم السبت. رد الله عليهم بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، هذا رد على اليهود. اختاروا يوم السبت، أخطأوا يوم الجمعة، والنصارى اختاروا يوم الأحد، لأن الله بدأ خلق السماوات والأرض في يوم الأحد، أول الستة يوم الأحد، اختارت النصارى هذا اليوم، فصار اليهود يخصون يوم السبت للعبادة، تفرغ للعبادة، النصارى اختاروا يوم الأحد وصاروا يتفرعون فيه لصلاتهم وكنائسهم. وجاء الله بهذه الأمة واختار لها يوم الجمعة، جاء الله جل وعلا بهذه الأمة فاختار لها يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام وأفضل الأيام. فحسد اليهود حسد المسلمين على ذلك، من جملة ما حسدوهم عليه مما خصهم الله به من الخير لعلمه سبحانه وتعالى بأهليتهم لذلك وتقواهم وصلاحهم واستقامتهم. فهذا اختيار الله لنا، علينا أن نشكر الله سبحانه على هذه النعمة يوم الجمعة، وأن نعرف قدره، وأن نتفرغ فيه لأداء الصلاة، صلاة الجمعة، ونتهيأ لها. وفي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، ساعة يستجاب فيها الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصه، له خصائص كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد، تزيد على 40 خاصية. فهو يوم عظيم وموسم كريم، ينبغي للمسلم أن يعرف قدره، ولهذا يشرع الاغتسال عند الذهاب للصلاة والتطيب والتزين باللباس، لأنه يوم عيد واجتماع للمسلمين، عيد اجتماعي على العبادة على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يبكر صلاة الجمعة ليحصل على أجر التبكير والحضور. من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك تنتهي الساعات ويحضر الإمام. فيستحب له التنظف والتطيب والتزين باللباس والتبكير لحضور الصلاة. أما من يفرطون في هذا اليوم ويعتبرونه يوم عطلة ويخرجون للنزهات والاستراحات وإلى ما يريدون ويضيعون هذا اليوم، هؤلاء لم يعرفوا قدر هذا اليوم، لم يعرفوا قدر هذا اليوم إلا أنه يوم عطلة، ولم يعرفوا أنه يوم عبادة وأنه يوم فضائل وخيرات، فحرموا من ذلك. وأشد من ذلك من لا يصلي الجمعة، من لا يحضر صلاة الجمعة. قد قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فليحذر المسلم من هذا، وليعرف قدر هذا اليوم العظيم ويستغله في طاعة الله عز وجل، ولا يعتبره يوم عطلة ويوم نوم وكسل. ومنهم من يأتي مثقلا بالكسل والنوم ولا يحضر إلا عند الصلاة، ولا يحضر الجمعة، لا يحضر الخطبة. ومنهم من يفوته معظم الصلاة، ومنهم من تفوته الصلاة كلها. كل هذا من الكسل وعدم الرغبة في الخير. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا، الأصل في السعي أنه العدو والإسراع، وليس هذا هو المقصود هنا، لأنه منهي عن أن يسرع الإنسان إذا أتى إلى الصلاة، منهي عن الإسراع، ومأمور بالسكينة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالمراد بالسعي هنا ليس الإسراع، وإنما المراد المضي، المضي للصلاة بدون إسراع. وقيل المراد القصد بالقلب. اسعوا أي اقصدوا وانووا بقلوبكم حضور الجمعة بقصدكم. والمهم أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين إذا سمعوا النداء أن يبادروا لحضور الجمعة، وإذا كانوا في بيع وشراء فليتركوا البيع، إذا كانوا في عمل أي عمل من أعمال الدنيا فإنهم يتركونه ويقبلون على إجابة الداعي. فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هو الخطبة، اسعوا إلى ذكر الله أي احضروا الخطبة، لأن الخطبة مطلوب حضورها والاستفادة منها. إلى ذكر الله أي إلى سماع الخطبة والإنصات لها والاستفادة منها. أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يتركوا البيع، اتركوا البيع. فدل على أن المسلمين يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق، ولكن إذا سمعوا النداء تركوا البيع وأقبلوا على الصلاة. كل شيء له وقت، طلب الرزق له وقت وطلب الآخرة له وقت، كل شيء يؤدى في وقته، وبذلك تنتظم مصالح الدنيا والدين، مصالح الدنيا والآخرة. وذروا البيع، فإذا باع واشترى بعد الأذان الثاني فإن بيعه باطل ولا يصح، لأن الله نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. وذروا البيع ذلكم أي ترك البيع والسعي لذكر الله خير لكم، خير لكم من إيش؟ من البيع ومن التجارة ومن طلب الدنيا. إن كنتم تعلمون، لا يعلم هذا إلا من عنده علم وفقه في دين الله ويفرق بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. أما الجاهل فإنه لا يدرك هذا، كله واحد عنده، حضر ولا ما حضر، ما كله واحد عنده، لأنه غافل من الغافلين، نسأل الله العافية. أما من عنده علم وفقه في دين الله فإنه يحتسب ويحسب أوقاته ويرتبها. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فدل على أن الذي لا يقبل على صلاة الجمعة ولا يحضر الخطبة أنه جاهل، أنه جاهل، وهذا ذم له، ذم له، لأن الجهل عيب. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.